السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. أشكر أخانا الشيخ محمد عزام على هذا الكلام اللطيف المنيف الذي تشرئب إليه الأرواح والعقول. يعني أنا عندما كنت أستمع إليه كأنه يستمع عن غيري، يتكلم عن غيري. ما هو إلا عشر معشار ملك. الله يبارك فيك. طبعا لن أستطيع أن أجاريه في السجع ولواحق الكلمات، لكن أشكره مرة تلو أخرى، وأشكركم على هذا الحضور الذي يعني يهز النفس فرحا واستئناسا، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل منكم أئمة وعلماء يهدون بهديه، اللهم آمين. في الحقيقة أيها الإخوة الأفاضل، اللقاء بأمثالكم هو السبب الأعظم لعقد مثل هذه الدروس، واللقاء ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لأجل ما يستتبعه هذا اللقاء من تعاون وتناصر وتآزر لحمل هذا الدين العظيم، لحمل هذا البيان وتبليغه للناس أجمعين بحسب القوة والطاقة بإذن الله سبحانه وتعالى. فكما تعلمون أيها الإخوة الأفاضل، الدرس أكثر من يستفيد منه هو المدرس، أكثر من يستفيد منه هو المدرس، يعني أقل شيء نستفيده هو مراجعة ما عرفناه وتذكر ما نسيناه وتفهم ما لم نفهمه عن طريق اللقاء مع الأفاضل أمثالكم، وعن طريق السماع للسؤالات النبيهة التي تدل على اهتمام عظيم بالتعلم. التعلم أيها الإخوة الأفاضل يقصد منه ليس مجرد حفظ المعلومات، يعني التعلم رقم واحد منه هو التصور وفهم هذه المعلومات، لكن نحن عندما نجتمع ونستنفذ جزءا من حياتنا في سبيل درس هذا المبحث العظيم وهو علم أصول الدين، لا نريد فقط أن نحفظ معلومات، بل نريد أن نبني ونعمل بما نعلم. لذلك يعني دائما أنا أحب الدعاء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وانفعنا بما علمتنا. الانتفاع بما نتعلم هو تبع لتعلم ما ينبغي علينا أن نتعلمه. إذن نحن في الخطوة الأولى التي لأجلها اجتمعنا، وهي بغية الطلب لما ينبغي أن نتعلمه. ينبغي علينا أن نتعلم أمور سنحاول أن نوضح قدرا جيدا منها بإذن الله سبحانه وتعالى، وبالتواصل معكم والتعارف مع أمثالكم بإذن الله يحصل المقصود الثاني، وهو العمل بما نعمل بما نعلم، العمل بما إيش نعلمه أو ما نتعلمه. أول درجات هذا العمل هو البلاغ. وأوحي إلي هذا القرآن ليش؟ لأنذركم به ومن بلغ. لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه هذا القرآن أيضا. إذن أول وأعظم مقصود من مقاصد إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام هو البلاغ، البيان، التبيين، التوضيح، التفصيل. تفصيل ماذا؟ تفصيل أصول الدين وفروعه التي يحتاجها الناس بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي النعمة العظمى التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها عن طريق إرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ما ننويه بإذن الله سبحانه وتعالى، وندعو الله جل شأنه أن يبلغنا مقاصدنا، اللهم أمين، هو دراسة متن كتاب، يعني متن يعني كتاب موجز مختصر لكن فيه معاني عظيمة، فيه معان عظيمة، ألفه إمام عظيم، اعتمده أئمة عظماء، وسار به الناس، حملوه على رؤوسهم منذ قرون، وبإذن الله سيستمر هذا الحمل، ونحن واسطة وحلقة من حلقات هذا الحمل الذي يحصل به البيان والتبليغ. هذا المتن العظيم هو متن وكتاب، يعني كما قلنا ألفه إمام عظيم، وهو الإمام أبو جعفر الطحاوي، أحد عظماء المذهب الحنفي، ومذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه هو أحد أعظم مذاهب أهل السنة، أكثر مذاهب أهل السنة انتشارا على ظهر الأرض. يمكن لو جمعنا سائر المذاهب في كفة ومذهب الإمام أبي حنيفة النعمان في كفة لثواها في الانتشار، لثواها إيه في الانتشار. الإمام الشعراني رحمه الله تعالى في الميزان الكبرى يقول إن مذهب الإمام أبي حنيفة سيبقى ويستمر أكثر من غيره من المذاهب الإسلامية لأسباب ذكرها ولرؤى ارتأها. الإمام أبو حنيفة النعمان سنتكلم عليه بإذن الله سبحانه وتعالى شيئا مما يعني شيء قليل جدا جدا مما يعني يليق يعني به، وهو ما يليق به أعظم بكثير مما سنذكره. الميزة التي تميز بها هذا الإمام العظيم هو أنه وردتنا عنه وبلغتنا عنه بعض الرسائل وبعض الكتب، وبلغنا عن تلامذته أو تلامذة تلامذة تلامذته، ومنهم الإمام أبو جعفر الطحاوي، كتب في العقيدة، كتب مصنفة لها بداية ولها نهاية، ليس مجرد كلمات وليس مجرد روايات. هذه ميزة عظيمة جدا، والإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه من أقدم العلماء المذاهب، العلماء المذاهب الأربعة يعني حضورا أو ظهورا في الزمان، يعني أقدمهم سنا، تمام، قبل سائر العلماء، وهو يعني لاحق كما يقول كثير من العلماء حوالي 6 من الصحابة، فإذا هو قطعا من السلف، قطعا من السلف، يعني أي سلف؟ السلف الذين تقدمونا، الذين أخذوا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفوق ذلك هو إمام عظيم من أئمة المسلمين. الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، كما قلت لن أتكلم عن الترجمة، ولكن سنشير إلى مقاطع كثيرة وأخبار عديدة بإذن الله سبحانه وتعالى في أثناء شرحنا لهذا الكتاب، إلى ما يتعلق يعني بعض نواحي لحياة العلماء ومآثرهم وأعمالهم، لأنها هي التي تثير الروح، هي التي يعني يحصل بها الاستوفاذ، تستوفذ بها وتستثار بها النفوس بإذن الله سبحانه وتعالى. الإمام أبو جعفر الطحاوي بدأ حياته من الشافعية، من يعني الذين يدرسون المذهب الشافعي، والشافعية خسروا المذهب الإمام الطحاوي، زعلوا فراح طبعا، بدل ما يزعل ويروح لناس ليسوا من أهل السنة لأنه إمام كبير، راح أيضا ذهب إلى إمام آخر عظيم، هو من علم الناس الفقه والقياس، انتقل من مذهب الإمام الشافعي إلى مذهب مين؟ الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عن الجميع. يعني حادثة صغيرة حصلت بينه وبين الإمام المزني، زعل منه، شايف؟ زعل منه، حكى له والله لا أفرجيك. نعم عفوا، مش زعل منه، حكى له بدي أفرجيك إيش بدي أعمل، وانتقل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة وبرع فيه، وصار من أئمة العلماء في هذا المذهب العظيم. هذا المتن أيها الإخوة الأفاضل متن صغير جدا، متن صغير جدا، حوالي يعني 7 صفحات أو 10 صفحات، يتكلم عن معظم مباحث علم التوحيد، معظم المباحث يعني كل مباحث علم التوحيد المهمة تكلم عنها، وإن كان بطريقة مختلفة عن الطريقة التي إيش ألفناها في كتب المتأخرين، لكن هذا هو ما يميز هذا الكتاب، وهو من كتب المتقدمين، عبارته سهلة واضحة ميسورة مباشرة ومع ذلك عميقة. لاحظوا عندما نتكلم مثلا عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ونقرأ كتاب الرسالة، كتاب الرسالة ليس كتاب الغاز، يعني ليس عبارة عن متن مختصر جدا مثل متن ابن الحاجب ولا متن الإمام البيضاوي في أصول الفقه ولا كغيره من المتون، لكنه مع بيانه ووضوحه في غاية العمق، فاجتمعت في عبارات المتقدمين نفسان يعني أسلوبان، الأسلوب الأول هو الوضوح والمباشرة في التعبير عن المعاني، والوجه الثاني هو العمق في المعاني التي يدل عليها هذا الكتاب. ومن هنا يعني اختلف وتعدد وكثرت شروح هذا الكتاب العظيم، منهم من أوجز ومنهم من فصل ومنهم من اهتم ببعض المسائل دون بعض، وهكذا كل يحاول أن يخدم هذا المتن يعني بحسب ما يراه من مما يليق بهذا الكتاب. نحن سنحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن نركز على تحليل عبارات هذا الكتاب بالاعتماد على ماذا؟ على الدلالات اللغوية والمعاني الدينية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية قدر ما نستطيع، وسوف أيضا نستعين ببعض كلمات لأعلام المسلمين الذين قاموا بشرح هذا الكتاب أيضا، لندل على أن ما نفهمه وما نوضحه من معان أيضا فهمها ووضحها وبينها غيرنا من العلماء، وهذا أيضا من وجوه التعاون على البر، التعاون على الصلاح، التعاون على التقوى، التعاون على العلم المحمود، لأن مما يعني يثير إلى صلاح وسلامة وصحة العلم أن العلماء كلهم أو جماهير العلماء يقولون بهذا الكلام. هذا من يعني بعض الوجوه الاستدلال التي ندرسها في علم أصول الفقه، وهذا يعني نسق قريب من الاستدلال بالإجماع، إنه ما اتفق عليه هذه الأمة، علماء هذه الأمة، هذا أقرب الأشياء المفروض به أن يكون أقرب الأشياء إلى الصحة، وإلا ما فائدة كونهم اتفقوا على شيء وهم علماء الأمة ثم يطلع بعد هيك غلط، بتصير مفاجأة، صح؟ علماء أمة إسلامية محمودون، ورثة الأنبياء، ورد ذكرهم وحمدهم ومدحهم في القرآن الكريم، وأمر الناس أن يرجعوا إليهم عندما لا يعرفون مثلا بعض المسائل، ومدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم مدحا عظيما. ثم نقول إن جماهير هؤلاء العلماء أو معظم هؤلاء العلماء، فضلا عن أن نقول إن كل هؤلاء العلماء قالوا مسائل وقرروا دلائل وأحكام، ثم بعد ذلك تخرج هذه المسائل والدلائل باطلة أو غير صحيحة ونحو ذلك. فلذلك عندما نقول إن جماهير علماء الأمة تواترت أخبارهم وتواترت مقولاتهم وأعمالهم وكلماتهم وكتبهم وسيرهم على ما هو موافق لهذا الكتاب، هذا مما يطمئن القلب ويبعث فيه الارتياح، يبعث في النفس الارتياح. لماذا؟ لأن مقصدنا ليس هو مجرد اختراع معنى لم يخطر على بال من تقدمنا أو لن يتنبه إليه من سيلحقنا، لا، هو مقصدنا في الحقيقة ليس مثل هذا، مقصدنا هو فهم هذا الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يبينه للناس أجمعين، والمفروض أن هذا الكتاب فيه بيان للناس، المفروض أنه مبين واضح، البيان معناه الوضوح الذي ليس فيه نحو إجمال، الأكثر من آياته أن معظم آياته هي واضحة بينة محكمة مفصلة، فالأليق بعلم التوحيد وأصول هذا الدين أن تكون كذلك، ليس فيها إجمال. وبالتالي سنرى أن مما يميز مذهب أهل السنة أنه لم يقل بشيء إلا وهو مطابق لهذا البيان، يعني ليس فيه أشياء تخرج مفاجآت من حيث لا نتوقع، إنه مثلا حكم من الأحكام يقول به جميع العلماء أو معظم العلماء أو تدل عليه الآيات العظيمة، ثم يفاجئنا بعض الناس بأنهم يقولوا لا ليس هذا هو المقصود، المقصود هو معنى آخر. لا، هذا النحو خصوصا في أصول الدين ليس معروفا وليس يعني مأخوذا ولا معتبرا، وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن يعلم أنه ليس من أصول الدين. هذا الأمر الذي يقال فيه مثل هذا المعنى ليس من الأمور التي هي أصول الدين، قد تكون صحيحة لكنها ليست من أصول الدين، قد تكون تدل عليها أدلة لكن ليس مما يجب على جميع الناس أن يعلموها. سنرى أن أكثر المسائل التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هي من هذا الباب، هي من هذا الباب. كما قلت لكم لن أطيل كثيرا في التمهيد والتقديم لهذا الدرس، سنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في قراءة المتن. بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا سنقرأ المتن فقط، سنقرأ المتن ونشرح المتن ونستعين على شرحه بما ذكرناه آنفا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم الإمام أبو جعفر الطحاوي، قال بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا لن نطيل في الباء بماذا متعلقة، بفعل ولا باسم، قبل ولا بعد، هذا بتركه لنباهتكم، أتركه لنباهتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله. أبو جعفر كما قلنا يعني هو من أهل إيش؟ مصر، ومن كبار العلماء الذين يقتدى بهم، الذين يقتدى بهم. العلماء أيها الإخوة الأفاضل، كيف يعني يبرز الناس ويصبحون علماء، يعني يصبح يشهد لهم الناس أنهم علماء، كيف يظهر العلماء بين هؤلاء الناس، كيف يصبح مثلا سين من الناس الإمام أبو جعفر الطحاوي، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، غيره من الناس، كيف يصبحون علماء؟ هل مثلا بأنه يجلس ثلاثة أو أربعة أو خمسة يتآمروا ويحكوا خلينا نضبط لنا واحد ونلمعه نعمله سوبر ستار عالم ثم بعد ذلك نعمله دعاية؟ لا، ليس كذلك. أهل الإسلام وعلماء الإسلام يبرزون بحسب الاستحقاق، يلتف وينتبه إليهم الناس ويتبعهم الناس بحسب إيش؟ ما أهلهم الله سبحانه وتعالى له، ما كتبوه بأعمالهم وبجهدهم وبتوفيق الله سبحانه وتعالى، ما بذلوه بما بذلوه من جهود، وما استنفذوه من أعمار وأزمنة من عمرهم الذي قدره الله سبحانه وتعالى لهم في درس الدين وتعليمه للناس. الناس إذا سمعوا هؤلاء الأعلام يشرحون ويبيرون يلتفون حولهم ويعرفون. أسأل الناس، عامة الناس، عندما نقول عامة الناس ليس المقصود بهم درجة منخفضة من الناس، لا، عموم الناس. عامة الناس يعني عموم الناس، يشمل هذا العامي والعالم، يشمل هذا الكلام العامي والعالم يعني عموم الناس، لا أقصد بهم العامة الذين هم ليسوا بعلماء أو العلماء الذين ليس بعامة، لا، عامة الناس، عموم الناس. عندما يرون العلماء أو بعض الناس يبذلون مثل هذا الجهد في البيان والتبيين والشرح والدفاع عن أصول الدين والرد على المشككين والرد على المنحرفين وعدم السكوت والمجاملة وعدم بيع الدين بمنافع دنيوية أو صداقات وهمية لحظية أو مجرد إنه الشيخ الفلاني أو الزعيم الفلاني أو الملك الفلاني إنه لا يزعل منا أو سيزعل منا، لا يقيم الناس ولا يقيم العلماء أعمالهم على مثل هذه إيش؟ المعايير. لا، العلماء يقيمون أعمالهم بناء على ما هو الحق، ما هو الذي يجب علي أن أقوله، ما هو الحق الذي أراه بغض النظر هو في حق في نفسه مطلقا أم إنه قد يكون خطأ، لكن الحق الذي أعتقد أنه الحق يجب علي أوجب الله سبحانه وتعالى علي أن إيش؟ أن أعمل على خدمته وبيانه وتوصيله للناس أجمعين. إذا تواترت أعمال الإنسان على هذا النطق فإنه يعرف أول ما يعرف ليس بين عامة الناس، وأن عامة الناس الذين هم ليسوا بمتخصصين في العلم، لا، يعرفه أولا طلاب العلم، ويعرفه أيضا العلماء من هؤلاء من المتخصصين، ثم يعرفه أيضا عامة الناس بما يبذله لهم من بيان للدين، لأن عامة الناس غالب الناس جماهير البشر دائما ينتظرون من يشرح لهم هذا الدين، من يبين لهم ما هو الحق وما هو الباطل في مثل هذه المسائل الأصلية. لماذا نحن موجودون في هذا الكون؟ من هو الذي أوجدنا؟ ما هي غايتنا بعد مماتنا؟ هل نذهب إلى عدم أم إن هناك حسابا؟ هل بعد الحساب ثواب وعقاب أم إنه دائما ثواب ونحو ذلك؟ ما هو المطلوب منا في هذه الحياة الدنيا؟ هذه الأمور، هذه الأسئلة العظيمة مما يهتم به جميع الخلق، كل إنسان، كل بشري، فإنه يهتم بهذه التساؤلات، فإنه لا بد أن يعني تطرأ على ذهنه أسئلة وإشكالات ودراسات وأنظار، ويستنفذ جزءا طيبا من وقته للنظر في هذه الأمور. بعضهم قد يصل وبعضهم قد لا يصل، قد لا يصل، لكن جميع الناس فإنهم يهتمون بمثل هذه الأسئلة. لذلك دائما ترون أن كل من يتكلم في هذه المسائل كل الناس يلتفتون إليه، وأخوف ما يخافه الناس هو من يتكلم في هذه المسائل، لأن الناس قد جبلوا بفطرهم وعقولهم على معرفة أن هذه المسائل من أخطر المسائل التي يبحثها الإنسان على وجه الأرض، وبالتالي أي نتيجة يصل إليها الإنسان سواء كانت إثباتا للأديان أو للدين أو نفيا للدين، فإن هذه النتيجة مما يؤثر أعظم الأثر على حياة الجنس البشري. ولذلك دائما الخوف والترقب والخطورة دائما على تطلع من إيش؟ من الذين يتكلمون في مثل هذه المباحث. صوابهم عظيم وخطأهم جثيم، صوابهم عظيم الأثر وخطبهم إيش؟ جثيم، يعني عظيم الأثر أيضا لكن في الناحية السالبة، في الناحية العكسية. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، دائما العلماء يطلقون على مثل هذه المباحث أصول الدين، أصول الدين، سوف نتكلم على هذا أيضا في موقعه. لكن كنا نقصد أن نشير إلى أن علماء المسلمين لم ينشأوا عن تواطؤ، ولم ينشأوا عن نوع من التحالف كما أشار وكما يدعي بعض المنحرفين الذين يعني خربت نفوسهم وطبئت عقولهم، فتصوروا علماء أهل السنة أو علماء الإسلام على أنهم من أنواع العصابات والمافيات الذين يجتمعون في بعض الدوائر تحت ظل حاكم فلاني ومؤسسة فلانية ثم يتآزرون لترويج أنفسهم. الأمر ليس كذلك، وإذا نحن تركنا أنفسنا للتأثر بمثل هذه الاعتقادات فإن هذا سيعود بالأثر السلبي الخطير على اعتقادنا بالدين نفسه، لأن الدين أصلا كيف يصلنا؟ عن طريق مثل هذه الجهود العظيمة التي تتواتر عن طريق حمل هؤلاء العلماء لمثل هذه المعلومات. فإذا ظهر لنا أن هذه عبارة عن مافيات وعصابات كما يصور مثلا أتباع الماركسية، إن والله علماء الدين هم عبارة عن علماء يحاولون الحفاظ على مصالح إما لسلطة أو اقتصاد أو قبيلة أو نحو ذلك، يفسرون الأمور تفسيرا اقتصاديا، أو بعض الناس مثل ما كتب بعض الناس، إن شاء الله سنتكلم عن كثير من هذه المسائل لاحقا وسنذكر بالأسماء وبالكتب كثير من يعني العبارات والأفكار التي يلقيها ويحاول ترويجها كثير من الناس الذين يكتبون في مثل هذه المسائل في هذا العصر الغريب. وكلامنا عن هذه المسائل بنوع من التفصيل وبنوع من التوضيح أيضا أنا أعتقد أنه جزء من البيان، جزء من البيان، لأن التلميح والإشارات قد لا تكفي تلميح. نقول قد يقول قائل، مين هو هذا القائل؟ قد يقال علماء زمان كانوا يتكلموا مع بعض وعارفين بالضبط أنه يقال وقيل، ولقائل أن يقول، كل واحدة إلها وزنها. لكن الآن لابد أن نعرف بالضبط أن الذي يقول هذا الكلام هو فلان وفلان، وهذا الفلان صاحب فلان وفلان وفلان وفلان، وهذول دارسين عند فلان وفلان وفلان. هيك المسألة بالضبط. كيف إحنا بنعرف أنه أبو جعفر الطحاوي درس على مين ومين ومين، وهذا درس على فلان؟ هيك بالضبط لازم نعرف هذلك، لأنه إذا عرفنا سلسلة هاد بنعرف سلسلة هذيك. شوف كيف المسألة، فهي كلها مربوطة مع بعض. ولذلك جزء من وظيفة طلاب العلم في هذا العصر، في هذا العصر الذي نعيش فيه، أن يعرف تراجم الرجال، أنه يعرف مثلا أنه سين من العلماء أو من المفكرين أو من المتفلسفين في هذا العصر أو العصور السابقة عند مين درس، وصحابه مين، وكتبه إيش، والمؤسسات اللي تدعمه مين هي. واضح كيف الكلام؟ لأن العالم كله ليس عالما بريئا. إذا أنت كنت بريء، مش كل العالم بريء، ليس كل الناس بريئين إنهم يعملون بصدق وإخلاص لا، في هناك أمور ترتب ونحو ذلك. فجزء من وظيفة طلاب العلم، ليست من وظيفة العام الذين ليسهم بمتخصصين، أن يعرفوا هذا النسق من المعلومات، لأنها تفيدهم وترشدهم في أثناء سيرهم في هذا الطريق الخطير. إذن قال أيها الإخوة الأفاضل الإمام الطحاوي، إيش قال؟ قال هذا ذكر بياني. شوف كيف كلماتهم، هذا ذكر بياني عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا يعني إشارة لإيش؟ إشارة للمعاني التي هي قطعا واضحة عنده، هي قطعا واضحة جلية، ليس بحاجة إلا إلى تدوينها. مش زي كثير من الناس الذين يكتبون الآن في يعني كتبا، ولا يكونون أثناء كتابتهم لهذه الكتب يعرفون شيء من المباحث، ولا مبادئ ولا موضوع ولا مسائل ولا اختلافات الحاصلة في هذه المسألة، وبكتبوا رسائل ماجستير ورسائل الدكتوراه، وبتصير هذه الرسالة مرجع، والمقصود منها في الحقيقة إنها عبارة عن وسيلة لتعليم هذا الطالب المسكين اللي هو أصلا لا يعرف كثيرا من المباحث، وإذا به يبقى طول عمره كما ذكرت في رسالتي في الماجستير، كما ذكرت في رسالتي في الدكتوراه، وهي في الحقيقة يعني هي محل يعني محل تعلم، لسه انت بتتعلم. لا يستحق مثل هذا النظر انه يكون لسه مرجع. هذه اول خطوه من الخطوات التي ينبغي عليك ان تقوم بها. بعد ذلك عندما تتفرغ يجب عليك ان تقوم بكتابه كتب اعمق واغزر، وتبني يعني ملاحظات ومباحث اعمق ومفصلة أكثر بكثير مما رأيته يعني في أثناء هذه المرحلة. فمثل الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عندما يقول هذا، يعني يشير إلى شيء مفخص، يشير إلى شيء مفخص معروف تماما تفصيلا في ذهني. ذكر إيش؟ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ذكر إيش يعني الذكر؟ قد يطلق الذكر على الذكر النفسي، يعني على ما هو مستكن في القلوب وفي النفوس من كلام نفسي ومن عبارات متخيلة متوهمة، وقد يطلق على ماذا؟ على المكتوب أو الملفوظ الذي يشير إلى هذه المعاني. هذا ذكر بيان عقيدتي. ذكر إيش؟ ذكر بيان، ذكر بيان، وليس ذكر إجمال. هذا ذكر بيان عقيدتي، هذا ذكر بيان وليس ذكر إيش؟ إجمال. فالمقصود من المسائل التي ذكرها الإمام الطحاوي هنا أنها مبينة ومفصلة وإن كانت مجسفا. ولذلك نقول إن هذا المتن عظيم. لماذا؟ لأنه جمع مع الوجازة في الألفاظ بيانا وتفصيلا في المعلومات. شوف وهذه يعني هذه سمة كثير من المتون التي كتبها أئمة علماء أهل السنة. كتاب المزني، مختصر الشافعي، مختصر الأم، كتاب الطحاوي نفسه في الفقه، كتاب بنت ابن الحاجب، كلها كتب صغيرة. أكبر كتاب منها يمكن يطلع 70 صفحة 80 صفحة، لكنها جمعت معاقد ومفاصل هذه العلوم. فهو عندما يقول هذا ذكر بياني عقيدة أهل السنة، هو يريد أن يبين للناس، ولا يريد أن يوقعهم في إيش؟ في حيث بيث، لا يريد أن يوقعهم في مسائل غير واضحة، مسائل محتملة الفهم، لا هو يذكر ما يبين به عقيدة أهل السنة والجماعة. لاحظ إيش قال، هذا ذكر بيان عقيدتي، هو الذي يريد أن يبينه هنا هو العقيدة. ما هي العقيدة؟ العقيدة مأخوذ من عقدة، عقدة يعني ربط وثق، والمقصود بالوثاق هنا والتوثيق هو السكون والطمأنينة، لأنك عندما تربط الشيء وتوثقه يسكن، يسكن لا يتحرك في أكثر من محل. الإنسان عندما يعتقد شيئا قبل أن يعتقد شيئا يكون محتمل عنده إما أن يكون الله موجودا إما أن لا يكون موجودا. طب إذا كان موجودا هل هو مثلا حال في هذا العالم، هل له ابن هل ليس له ابن، هل هو جسم هل له حيز، هل هو منزه عن مشابهة المخلوقات، هذه ليست، هذا في حركة في الذهن، في هناك تساؤلات، ما في هناك عقيدة، لا يوجد هناك وثاقة، لا يوجد هناك طمأنينة. لاحظ كيف المسألة، عندما أنت تعتقد إيش يعني تعتقد، تنربط أو ترتبط نفسك بإيش، بحكم من هذه الأحكام، فتصل إلى السكينة والطمأنينة. الآن العقيدة المقصود بها ماذا؟ المقصود في دراسة العقيدة أمران، الوصول إلى حالة الطمأنينة والسكون النفسي، وأن يكون ما تعلقت به نفسك صوابا، أن تكون ما تعلقت به نفسك واطمأنت إليه نفسك، سكنت إليه نفسك، أنت استقريت عنده بعد أن كنت متحركا في جميع الاتجاهات، تستقر في اتجاه معين. المطلوب في هذا الأمر أن فوق أن نفسك يعني تطمئن إليه، المطلوب أن يكون صوابا. ما هو المعيار، ما هو الرابط، ما هو الميزان الذي تعرف به أن هذا الأمر صواب؟ الميزان الذي به تعرف أن هذا الأمر صواب ليس هو عين اعتقادك، ليس هو إيش، عين طمأنينتك. عشان هيك في بعض الناس بيقولوا لك والله يا أخي إنه هذا هو الحق، كيف الحق يا أخي، أنا متأكد منه، ما عرف الشيء، والله أنا واثق منه، هو لم يقل شيئا. لاحظ كيف المسألة، هو لم يقل شيئا، هو فقط ذكر لك إنه متيقن منه. طب ما هو الحق، كيف تعرف أن هذا هو الحق؟ تعرف أن هذا هو الحق عن طريق الدليل. إذن المطلوب من العقيدة أن تربط نفسك بما يطمئنها ويسكنها، ويكون هذا الأمر كاشفا عن الحق. طريقة معرفة أنه كاشف عن الحق أن يكون مدعما بدليل. إذن المطلوب في الاعتقاد أمران، الكشف عن الحق مع السكون إليه والطمأنينة عنده، مش دائما النظر الشك والتردد والتلفت، هذا غير محبب في العقائد، غير محبب في الأديان. المحبب في الأديان النظر وليس الشك، النظر وليس النطنطة، إنك تضلك كل فترة تقفز من محل، من عقيدة إلى عقيدة إلى عقيدة. ما هو الشيء الذي يطمئن نفسك في سكونها ووثاقتها وارتباطها بهذه العقائد؟ ما هو؟ هو معرفة الدليل. إذن هناك أمران مهمان يجب علينا أن نعتني بهما إذا أردنا أن ندرس علم التوحيد. الأمر الأول أن يكون ما نفهمه مطمئنا للنفس، لاحظ كيف المسألة، واضحا، ولا يكون كذلك إلا إذا واضحا، إلا إذا كان واضحا، وسنفهم ما معنى الوضوح عند أهل السنة، الوضوح البيان الذي يشير إليه الإمام أبو جعفر الطحاوي، مش إذا كان فإن، إذا كان قصدته وإذا ما قصدتوش، وإذا ما قصد، ما في شيء عند أهل السنة، في هناك بيان، بيان إلى حد معين، وبعد ذلك تفويض إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هناك قدرا كبيرا من المعارف والعلوم لا يعلمها لا أهل السنة ولا عشرة زي أهل السنة، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن علينا البيان، علينا البيان والبلاغ فيما نقطع به. الأمر الثاني هو ذكر الدليل، والدليل يجب أن يكون واضحا، ولا يجوز أن يكون محتملا، إنه مجرد ربما، ويقول طب أنت تقول هذا، طب غيرك يقول هذا، كلها ليست من الأدلة، هذه كلها من الأساليب المغالطية، كلها من أساليب الصفصفة والمغالطة. الدليل هو شيء تنظر فيه يوصلك إلى المطلوب، بغض النظر عرفت أن إنسانا يخالفك، إنسانا يوافقك، أنت ما إلك دخل، أنت تنظر في إيش، في أمر منظوم متسق متآلف إذا نظرت فيه أفضى بك إيش إلى المطلوب، بغض النظر عن غيرك نظر لم ينظر وصل لم يصل، أنت نائلك دخل فيه. إذا هذان الأمران هما من أهم الأمور التي يجب علينا أن نراعيها إذا درسنا علم التوحيد. لا نريد أن نستطرد كثيرا، سنشير إن شاء الله في بداية الدرس القادم إلى مفهوم إجمالي لمصطلح أهل السنة والجماعة، وهل هناك فعلا عقيدة اسمها عقيدة أهل السنة والجماعة، وهل هناك شيء طب أهل السنة والجماعة هل هم فعلا امتلكوا الحق، هل يمكن لإنسان أو لطائفة معينة أن يمتلكوا الحق، أم إن الحق مبعثر متفرق ممزق بين كثير من الطوائف، كل طائفة تملك جزءا من الحق، هذا واحد كيلو هذا اثنين متر وهذا ثلاثة كيلو وهكذا، الحق ممزق مبعثر، هل هناك أهل الحق أم ليس هناك أهل الحق، هذا سنتكلم به إن شاء الله أو سنحاول توضيحه في بداية الدرس القادم أو الجلسة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ونترك الآن الأمر لأسئلة وأجوبة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، بارك الله فيكم. السلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم امين. اذا ايها الاخوه الافاضل، انتهينا في اخر الدرس الماضي من ايش؟ من بيان ان الامرين المهمين في درس علم التوحيد والبغية التي نبتغيها من دراسه علم التوحيد ما هما؟ الامر الاول هو ان نصل الى طمانينه النفس. ليش طمانينه النفس؟ لأن هذه المسائل أيها الإخوة الأفاضل مسائل عظيمة تزعج النفس. يعني ما تطور أنك تبحث في من هو الذي خلقنا، هل هناك من خلقنا أصلا أم إننا خلقنا صدفة، هل مثلا الذي صورنا على هذه الصورة هو مجرد العشوائية والاتفاق أو الطفرات زي ريحكي داروين وإحنا سننتهي هكذا إلى عدم ونحو ذلك، أم إن هناك خالقا خلقنا. هذه أمور طبعا خطيرة جدا. طب هذا الذي خلقنا هل أمرنا بشيء؟ هل طلب منا أمورا؟ هل أرسل إلينا رسلا؟ أم تركنا خلقنا وتركنا هملا لا دخل له بنا ولم يأمرنا ولم ينهنا عن شيء؟ هذه كلها أمور مهمة جدا، فهذه أمور تنزعج لها النفس. فإذا وجدت الأجوبة التي تقنعك سكنت نفسك واطمأن. الآن دائما الإنسان يأمل، أغلب الناس يعني يهدفون إلى طمأنينة النفس. طمأنينة النفس في حد ذاتها شيء لذيذ، شيء جيد، لكن طمأنينة النفس في حد ذاتها أيضا قد تخدع المطمئن، قد تخدع، قد ينخدع بها المطمئن، لأن الطمأنينة قد تحصل على غير الحق وعلى غير الصدق. الإنسان لأنه قابل لإيه؟ لصورة، لكل صورة، صورة الحق وصورة الباطل، وهذه هي وجه تكليف الإنسان بهذه التكاليف التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وأمرنا بها. الإنسان يمكن له أن يعتقد الحق ويمكن له أن يعتقد الباطل، من حيث أنه إنسان، من حيث أنه إنسان هو قابل لأن يعتقد الحق ويعتقد الباطل، ولذلك كلفه الله سبحانه وتعالى أن يعتقد الحق دون الباطل. شوف كيف المسألة. إذا هو يمكن أن يعتقد الباطل، فما بالكم إذا قلنا إن كثيرا من الناس قد يعتقدون الباطل ويطمئنون إليه، يطمئنون إليه ويوهمون أنفسهم أن هذا هو الحق، بل يحلفون على ذلك أن هذا هو الحق. وهذا مذكور في القرآن وسنشير إليه في طير آية من آيات القرآن. الإنسان أيها الإخوة الفضلاء قادر على أن يخدع نفسه. إيش يخدع نفسه؟ مش يخدع غيره، يخدع نفسه. قادر على أن يزور لنفسه شيئا ويوهم نفسه شيئا، ثم ينسى أو ينسي نفسه أنه قد قام بتزوير هذا الشيء، ثم يعتقد، شوف إيش القدرة الإنسان الرهيبة المخيفة، ثم يعتقد أن ما كان أصلا هو في أصل نشأته من تزويره وصناعته هو في أصله حق وصدق. الإنسان قادر على ذلك، وهو قادر على أن يقسم ويحلف إن هذا هو الحق. شوف كيف الإنسان قادر على، لذلك مجرد أنه الإنسان يطمئن، لا، يجب عليه أن يبحث عن طريق الاطمئنان، يجب عليه أن يبحث عن ما يميزه عن غيره من المطمئنين. كثير من الناس مطمئنون، الملحد مطمئن لإلحاده، كثير من الملحدين مطمئنين لإلحاده، الناس نحكي كل الملحدين مطمئنين، هذا كلها أقيسة أو كلمات أغلبية أيها الإخوة الأفاضل كما لا يغيب عنكم. المؤمن مطمئن إلى إيمانه، بعض الناس يقولوا لا والله في بعض الناس غير مطمئنين، نعم مضبوط لكن كله أغلبي، كله أغلبي الكلام هذا. الدهري مطمئن إلى دهريته، والوثني مطمئن إلى وثنيته، وكل هؤلاء قد يكونون مطمئنين. فنفس الطمأنينة ليس فيها المعيار، لابد أن يكون هناك ما يفرق بينك وبين غيرك من المطمئنين. ما هو هذا الفارق؟ هذا الفارق هو ما نسميه بالدليل. كلمة الدليل سهلة، دليل دليل proof say argument دليل شيء بدك تستدل به، كل واحد يدعي أن لديه دليلا، لذلك هناك دليل صحيح وهناك دليل فاسد. شوف كيف المسائل بتصير تتقدم وتتطور شوي شوي، المسألة في ظاهرها سهل لكن لما نخوض فيها بتصير صعبة وعميقة. إن هذا الدين إيش؟ متين. إن هذا الدين متين، حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، فأوغلوا فيه برفق. شوف كيف فأوغلوا فيه. إن هذا الدين متين، ما تحسوا إن الدين كما يهمكم بعض الناس السذج سهل كل الناس بيقدروا عليه، لا. إن هذا الدين متين، متين إيش يعني متين؟ قوي عميق متين، وهذه التفسيرات بعض العلماء عميق متين، مع إنه الدخول فيه سهل زي ما قلنا قبل قليل، دخول فيه سهل، لا إله إلا الله محمد رسول الله انتهى الموضوع، هذا دخل في الدين، ولا يقال إنه امتلك أصول الدين، لا يقال عليه إنه امتلك تفاصيل الدين، لا هو دخل في الدين. بعد هيك يترقى شوي شوي شوي شوي بس يصبر على حاله. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. شوفي شوي شوي على حاله. بعض الناس بيكون أذعر، إيش يعني أذعر؟ عفريت يعني، إيش يعني عفريت؟ أوضل تفسرها بما تريد، أسبوعين ثلاث بروح بلبس جلابية بربي لحية بحط الطاقية وصير يصلي حتى جبهته عشان يتبين هذا العلامة أبدا، وبصير قلب بقعد شيخ الإسلام بيكتي إيش دليل الشافعي؟ إيش دليل أبو حنيفة؟ إيش دليل كذا؟ وإيش أوغل فيه برفق لحكينا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه حالة شوية بالحلال، مش هيك المسألة. إن الدين متين، والذين يوضحون للناس إن الدين سهل بهذا المفهوم والله يخدعون الناس، والله إنهم يخدعون الناس. الدين الدخول فيه سهل لكن التعمق فيه والتمكن فيه ليس سهلا، وإلا لما تفاوتت أقدار الصحابة، لما تفاوتت أقدار ومنازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الدين مش كل شيء في مش كل شيء منه في متناول جميع الناس، لا، القدر الذي يكفيك للاهتداء بحسب ما يناسبك في متناول جميع الناس، أما ما هو فوق ذلك هذا مش متناول جميع الناس، كل واحد واكتسابه، كل واحد وجهده، كل واحد ويش وإمكانياته. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد، لن يشاد يعني غالب الدين أحد إلا غلبه. مين اللي غلبه؟ لا الأحد هذا، إلا غلبه الدين، يعني كان هذا الواحد الذي يريد أن يغالب الدين كان مغلوبا، لذلك يقول لك أوغل فيه برفق شوي شوي. الأمر المهم الذي يجب أن نلتفت إليه هو إيش؟ أنه الطمأنينة ليست في حد ذاتها معيارا، المعيار هو الدليل، الدليل هو عبارة عن كلمات منظومة أو قضايا معينة ومعاني معينة مرتبة حلوة، عندما تلقى إليه حلوة واحد يقول لك ما أقول به هو ما قال به الصحابة، ما أحلاها الكلام، جميل جدا. لا أقول في هذه العقيدة إلا ما قال به الله سبحانه وتعالى أو رسوله أو جاء عن الصحابة العظام، أحلى من هيك لم تجد صح ولا لا؟ لكن هذا الكلام عام مجمل بيانه في تطبيقاته، إن نأخذ كل كلمة منه ونرى بالضبط إنه هذه الكلمة هل ورد؟ هذا المعنى هل ورد؟ وهكذا وقتها يتبين الحق من الباطل. فالدليل لا يمكن أن يكون الإنسان فاهما لحقيقة الدليل إلا إذا صاد في تفاصيله. لذلك العلماء ميزوا بين نمطين مستويين من الأدلة. النمط الأول هو الدليل الإجمالي. الدليل الإجمالي ما سموه بالدليل الإجمالي، كأن تقول مثلا مثل الدليل الذي سبق أن ذكرناه إنه هذه العقيدة هي عقيدة الصحابة، دليل إجمالي. لكن متى يكون دليلا تفصيليا؟ بأن تفصل كل كلمة وكل قضية وكل حكم منها وتستدل عليها بأنها هي فعلا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاءت في القرآن الكريم أو أيدها يعني جمهور الصحابة أو نحو ذلك. مثلا أن تقول إن الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى هو أن هذا العالم محكم مدفن، يجي واحد يحكي لك شو رأيك بهذا الوتر اللي موجود في النعامة واللي موجود يطلع من أسفل الدماغ وينزل من أعلى الرقبة ويطلع من هيك، هذا مش فيه إحكام مش فيه إتقان، أنت بتخربط كيانك وقتها لأنك أنت أصلا لا تعرف هذا الوتر، بتعرف شو العظم اللي طلع من تحتها ومن فوقها، بتخربط كيانك. فلا يمكن الدليل الإجمالي يحتاج إلى تفصيل. الدليل لا يكون دليلا تاما إلا عند تفصيله. لكن الله سبحانه وتعالى كما نص العلماء وبينه القرآن والسنة لم يطلب من الناس تفصيل كل شيء، لم يطلب منهم إلا الإيمان بالقدر المجمل الذي قامت عليه الأدلة من دون النظر في التشغيلات والإرادات والشبهات. لكن إذا عرضت للناس إرادات وشبهات يجب عليهم الدخول في التفاصيل. واحد يقول لك نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، هذه قاعدة إجمالية، قاعدة عليها أدلة ظاهرة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن إيش رسول الله وخاتم. طيب واحد بيجي يقول لك خاتم يعني مش معناها خاتم إنه مش حدا نبي بعده، خاتم يعني هو أفضل واحد منهم، أفضل واحد فيهم، مش راح يجي واحد زيه، لكن مش معناه إنه مش راح يجي واحد بعده، مش تبعين القديانيين هيك بيحكوا وبعض المنحرفين عن أصول الإسلام هكذا يقولون، بيقول لك خاتم مش معناه إنه فيش نبي بعده، لا إنه فيش واحد زيه وإحنا جايين أنبياء بعده لكن مش زيه، على الخفيف النبي خفيف، عرفت كيف المسألة؟ فصدقوني بعض الناس إذا ألقي إليهم مثل هذا الكلام اللي هو في الحقيقة بمعيار من يعرف الدين سخيف، لكن بعض الناس قد يغترون به. وإلا فبماذا تفسرون أن كثيرا من الناس كثير يعني نسبيا تبعوا هذا القاضيانية الكافر المرتد عن دين الإسلام في الهند وفي باكستان وفي الأردن وفلسطين وفي مصر وفي مختلف البلاد في إفريقيا قاديانيين يؤمنون أنه هذا نبي، كيف تفسرون ذلك مع أنه هذه المسألة من أوضح الواضحات، لكنه بما خيله للناس بما أوهم الناس به انحرفوا إلى كلامه وتبعوه وخالفوا أصول الدين التي نعتقدها. شوف كيف المسألة، وهي هذه من أصول الدين، إحنا ما نتكلم في أن الله سبحانه وتعالى له يد أو ليس له يد، أنه يده غير القدرة أو نفس القدرة، أن العلو هو جهة أو ليس بجهة، لسه هذه مسائل معمقة شوي عن أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين أو ليس خاتم النبيين، هذه مسألة من أصول الدين، يعني من لم يؤمن بها كفر كفر. ومع ذلك تجدون أن بعض الناس يختل إيمانهم بها، ليش؟ لأجل ما يجدونه من تخيلات وشبهات تلقى إليهم من هؤلاء أو من أولئك. فلذلك إذا عرضت مثل هذه الشبهات للناس ما الذي يجب عليهم أن يعملوا؟ يلجؤون إلى أهل العلم، يلجؤون إلى أهل العلم مش إلى أي واحد يدعي العلم. وأنا تكملة للسؤال اللي الأخ الفاضل سأله، إنه إذا واحد من الناس دخل الإسلام وقال بالشهادتين واعتقد بهما، قال لي هل هو من أهل السنة؟ قلت له نعم من أهل السنة. طب ضروري يعرف الإمام الأشعري ويحكي أنا من الأشاعرة والغزالي والجويني؟ لا مش ضروري، يجعله لا يعرفهم. عرفت كيف؟ طب ابن تيمية، لا ابن تيمية لازم يعرفه، شيخ الإسلام لازم يعرفه، عيب. ولا يعرف ابن تيمية، الناس يعرف ابن تيمية. طب بيكون من أهل السنة؟ نعم من أهل السنة. لكن هذا الرجل، شوف كيف المسألة، هذا الرجل اللي إحنا بنقول إنه من أهل السنة ما دام سليم الاعتقاد، حتى لو ما عرفش الأشاعرة ولا المعتزلة ولا الشيعة ولا حدا ولا ابن تيمية، عشان ما تزعلش مني أخرى. إذا عرضت له مشكلة، تساؤل في حق الله سبحانه وتعالى، هل لله ولد؟ إيش بصير؟ مش إنه بصير كافر من أولها، لازم إنه يرجع يبحث في هذه المسألة ويبحث عن الطمأنينة والوثاقة والربط في الاعتقاد الذي انطلق ودخل الإسلام بناء عليه. يرجع إلى القرآن، قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد، خلاص انتهت المسألة. إذا دخل أكثر بيقولوا لما هو لا، هو في لله ابن، لكن ابنه ليس هو وليس غيره، وهو جزء منه، وهو يعني بدخل في تفاصيل أكثر. إذا هذا العامي الذي دخل هذا المدخل بطل عامي، شوف كيف المسألة. إذا لم يعد عليك، لم يعد يجب عليك أن تعامله كما لو كان عاميا، لازم ترشده. وهذا العامي عليه أن يعرف أنه أدخل نفسه فيما ليس له بحق. فهذا العامي إذا دخل في هذه المداخل فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه، سيحاسبه إن خطأ فخطأ وإن صواب فصواب. أبدا العامي عليه أن يحفظ نفسه. إيش يحفظ نفسه؟ سمع شبهة ما قدرش يرد عليها، كما قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر، يعتقد ما هو الحق عند الله ويكف نفسه حتى يجد حلا لهذه المسألة، انتهى الكلام، هذا بضله عمي. لكن واحد بيقول لا، ما هو المسيحيين يقولوا هيك، وابن تيمية يقول هيك، والأشعري يقول هيك، هذا بطل عمي، هذا صار ملغوط. لذلك جاءت إن شاء الله سنتكلم عليها عبارة الإمام الغزالي رحمه الله، إلجام العوام عن علم الكلام، إلجام العوام عن علم الكلام، من هذا المنطلق إنه إذا أنت كنت عمي خليك عمي يا أخي، احفظ نفسك، إحنا ما بنقول لك تعال حارب معنا، لا، ابقى على عميتك. إلجام العوام عن علم الكلام لكي يبقوا من أهل السنة، من أهل الحق. الدليل كما قلنا قد يكون حقا وقد يكون باطلا. يعني إيش قد يكون حقا؟ الدليل نفسه لا يكون إلا حقا في نفس الأمر، لكن كثير من الناس يزعمون أن ما يلقونه من شبهات هي أدلة. فإذا معرفة صدق هذه الدعوة من عدم صدق هذه الدعوة يحتاج إلى أيضا إلى بحث. لذلك الدليل، كيف تعرف صدق الدليل؟ بالدليل نفسه، بنوع آخر من الأدلة، بالرجوع إلى الضروريات من الأدلة، والبناء على النحو الضروري من الاستدلال ونحو ذلك. ومن هنا جاء مفهوم علم المنطق وعلم أصول الفقه والعلوم التي تبين للناس كيف يفكرون. لأنك أنت لا تستدل على الخفي بالأخفى، بل تستدل على الخفي بالأظهر، وتستدل على النظري بالضروري. لاحظ كيف؟ لكن أنت لا تنقض النظري، لا تنقض الضروري بالنظري، لا، شيء أنت أنت تجزم به مثلا أنه الواحد لا يكون اثنين. هسه بجيب لك معادلة رياضية لعبة، يعني معادلة رياضية بتخلي أنه الواحد يساوي اثنين، ألعيب مشاغبات، مش في للمناطق مشاغبات، في للرياضيين مشاغبات، بكتب لك إياها 6-7 سطور، كتبتها أنا في أحد كتبي اللي هي تفنيد أسس الإلحاد. بتصير هنا واحد وهنا اثنين، كيف صارت؟ اللعوبة في بدها حل، بدها واحد يعرف الرياضيات عشان يحلها. لكن إذا ألقيت للناس الساذجين السذج بيحكي لك إيه والله أنا صرت أشك إنه الواحد يساوي اثنين ولا لا. لا، إحنا بنحكي له يا أخي أنت تعلم هذه الشغلات، ما تدخل حالك فيها، خليها عند أهل فنها، ما تدخل حالك في هاللغوصات هذه. عرفت كيف؟ احفظ عميتك بما تقطع به، والله سبحانه وتعالى لن يكلفك إلا ما تعمله، إلا ما تعلم به، تعلمه على سبيل الحق، ما سوى ذلك كف نفسك عنه إلا إذا كنت من أهل العلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن الدليل والدلالة أيضا في لها قوانين معينة مذكورة أيضا، شيء في أصول الفقه وشيء في علم المنطق. وسنتكلم أيضا على مفهوم الدليل عندما نناقش بعض الأدلة أيضا. لكن الكتاب هذا يعني لا يناسبه أن نبحث في بعض المسائل بطرق مجردة، يعني دائما انت عندما تشرح كتاب يعني مثل كتاب الطحاوي لا يمكن ان تشرحه بطريقه مثلا كتاب الطوالع للبيضاوي او كتاب الاربعين للرازي. كل كتاب يشرح بالطريقه التي تناسبه، لكن نشير الى بعض هذه المعاني. اذا قال رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيده اهل السنه والجماعه. هذا ذكر بيان عقيده اهل السنه والجماعه. من هم اهل السنه والجماعه؟ ايش يعني المقصود باهل السنه والجماعه؟ ليش مش اهل القران مثلا؟ واحد بيقول لك طب لماذا لم يسمي ان هؤلاء الناس انفسهم بانهم اهل القران؟ الجواب طبعا احنا ما بنساله عشان نجاوب ونتحلق بجواب، هو واضح جدا. اي واحد يؤمن بالسنه يؤمن بالقران، ليس هناك مسلم لا يؤمن بالقران. الايمان بالقران من البديهيات، الإيمان بالقرآن من البديهيات. أي واحد لا يؤمن بالقرآن هو في إسلامه شك، انتهى يعني الكلام. لكن الإشكال حصل في إيش؟ في السنة. فلذلك أراد أهل السنة أهل الحق من العلماء أن يبينوا الميزة التي تميزوا بها على غيرهم، فلم يقولوا نحن أهل القرآن، لا، لأنه هذه الدعوة يدعيها غيرهم، وكلهم يقولون نحن لا نقول إلا بالقرآن. الخوارج يقولون، والمعتزلة يقولون، والشيعة يقولون، والمجسم يقول، وكلهم يقولون. الآن في زماننا حتى الملاحدة يقولون بالقرآن. الملاحدة الذين ينكرون وجود الله يقولون نحن نقول بالإنكار وجود الله وتعدد الأديان ونحو ذلك بأدلة قرآنية. لاحظ كيف المسألة؟ هذه دعاوى باطلة لكن يدعون ذلك. أهل السنة أرادوا أن يقولوا نحن أهل السنة. إيش يعني أهل السنة؟ الذين ضممنا إلى اعتقادنا بالقرآن اعتقادنا بالسنة. بناء على ماذا؟ بناء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أرسل لهداية البشر، وبالتالي فكلامه جزء من كلامه، قسم من أقسام كلامه الذي ينطق به أو أفعاله التي يقوم بها هي في الحقيقة بيان لما جاء في الكتاب. فهذا القسم هو من هذا القسم من أقسام البيان الذي صدر عن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا مما نؤمن به ونعتقده ونضمه للقرآن، نضمه للقرآن، نعتقد بالقرآن ونعتقد بهذا القسم، وليس بكل كلمة نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا ينطق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بحق. لذلك جاء في أصول الفقه مسألة خاصة في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، صح ولا لا؟ وهذه أيضا مما سنشير إليه، لكن هذا الكلام على نحو إجمالي. طب لماذا الجماعة؟ أهل السنة والجماعة. إيش يعني الجماعة؟ لأنه ورد في كثير من الأحاديث أن الحق والصدق في هذه الأمة الإسلامية لن يزال غالبا على الجماعة. إيش يعني الجماعة؟ الأكثر وأغلب الناس، وليس هم الشذاذ والذين أعدادهم قليلة. دائما الحق سيكون على لسان جماعة المسلمين، أكثر الناس، جمهور الناس. ولذلك قال العلماء أهل السنة إنه نحن أهل السنة والجماعة. هذا أحد المعاني. بعض الناس يقولون إنه أهل السنة الجماعة المقصود بها جماعة إيش؟ الصحابة، لأنهم هم الذين بهم الاتعاظ والاحتجاج، لأن الصحابة هم من تربية الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك نقول نحن أهل السنة وأهل الجماعة، يعني الذين نحترم ونحافظ على هذه الجماعة، يعني جماعة الصحابة، لأنهم هم الذين بلغوا وبينوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا إحنا في النهاية لا نتعلق بمجرد اللفظ أيها الإخوة الأفاضل، يعني لسنا نحن متعبدين بهذا اللفظ. نحن متعبدون بقراءة القرآن مثلا، سورة الفاتحة، سورة البقرة ونحو ذلك، لكننا غير متعبدين بأن نقول نحن من أهل السنة والجماعة. هذا اللفظ بحد ذاته إحنا متعبدون بإيش؟ بأن نعمل بما هو موافق للأدلة. لأنه كما قلنا قبل قليل، دعوة أنك لا تعمل إلا بالقرآن يقول بها كل مسلم، حتى بعض غير المسلمين يقولون بها. تحقيق هذه الدعوة هو ما يميز المسلم الحق عن غيره. دعوة أنك تعمل بالسنة أيضا قد يشاركك فيها بعض الناس، السنة تقول كذا والسنة تقول، وسنضرب لكم أمثلة على ذلك. لكن العمل بالسنة بحسب قواعدها وأحكامها وتقاليدها هو ما يتميز به أهل السنة والجماعة. كل هذا إن شاء الله سنضرب عليه أمثلة، لكن هذا الكلام كله مجمل، لأنه لو أردنا أن نضرب أمثلة كأننا ندخل في العقيدة قبل ما نقرأ في العقيدة. لكن ما نقوله الآن هو عبارة عن قواعد وإيماءات عامة، سنأتي على أمثلة عديدة لكل معنى منها إن شاء الله في أثناء شرح هذا الكتاب المبارك. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، العبرة بعد ذلك وقبل ذلك ليس بمجرد هذا اللفظ، يعني ليس كل واحد قال أنا من أهل السنة والجماعة معنى أهل السنة والجماعة. فنحن نرى يعني مثلا الآن في هذا الزمان صار يعني اسم أهل السنة والجماعة على يطلقه أناس هم في الحقيقة يخالفون أهل السنة والجماعة. مجرد الانتساب لأهل السنة والجماعة أو دعوة هذا اللقب ليست هي معيارا ولا مصداقا، بل المصداق والمعيار هو الدليل الذي تحضره على أنك فعلا من أهل السنة والجماعة. يعني الذين من الذين تعمل يعملون بالقرآن حق عمله ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حق الاقتداء. لكن مجرد أن تقول أنا من أهل السنة والجماعة هذا لا يكفي، لا للأشعر يكفي، ولا للماتريدي يكفي، ولا للسلف يكفي، ولا للوهابي يكفي، ولا للتيمي يكفي، ولا للشيعي يكفي. الشيعة بيحكوش من أهل السنة والجماعة، ريحونا، الشيعة ما بيحكو إحنا أهل السنة والجماعة، صح ولا لا؟ بيقولوا لك إحنا أهل البيت، ولا يكفي مجرد دعوة الانتساب لآل البيت، لأن بعض آل البيت منحرفون وبعض آل البيت ملتزمون. ولم تكتب العصمة لآل البيت، بل كتبت العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا أحد من البشر بمعصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح إن شاء الله؟ إذن كل هذه، نعم إحنا بنقول نحن أهل السنة والجماعة، ونستطيع الإتيان بالدليل بل بالأدلة المتواترة والمتوالية على صدق دعوانا. ومن هنا سواء أنت قلت أنك من أهل السنة أو لم تقل أنك من أهل السنة، المطلوب منك في الحالتين إيش هو؟ الدليل، الدليل فقط، مش أكثر ولا أقل. إذا صح استدلالك خلاص صح انتسابك حتى وإن لم تنتسب. لذلك يعني نحن نقول أهل السنة والجماعة هم من اعتقدوا العقائد الحق وإن لم ينتسبوا إلى أهل السنة والجماعة، حتى لو قالوا إن نحن لسنا من أهل السنة والجماعة. يعني الناس زعلانين من الأشاعرة، ناس زعلانين من إيش؟ من الماتريدية. بيقول لك إحنا لسنا من الأشاعرة ولا من الماتريدية ومش من أهل السنة والجماعة. طب إيش أنت بتعتقد؟ عندما يعدون عقائدهم فإذا بها هي نفس عقائد الأشاعرة، هو من أهل السنة غصب عنه حتى وإن خالف الأشاعرة بلسانه، لأن العبرة ليست بـ يعني حال اللسان، بل هو إيش؟ بما يعتقده في قلبه ونفسه. هذا هو ما يميز أهل السنة عن غير أهل السنة. الآن قد يقول قائل طب ما هي العقائد التي يقول بها أهل السنة؟ مثال من أمثلة العقائد التي يقول بها أهل السنة هو هذا الكتاب الذي سنقرأه. أحد أهداف وغايات دراستنا لهذا الكتاب هو معرفة ما الذي يقولها أهل السنة والجماعة. الآن إذا نحن لن نجعل من عنوان أهل السنة والجماعة دليلا على ما نقول، سنجعل عنوان أهل السنة والجماعة دعوة لنا، دعوة ندعيها نزعمها، نزعم أننا من أهل السنة والجماعة، ودليلنا على ذلك هو أننا نقول بكذا ودليله كذا، نقول بكذا ودليله كذا، وهكذا. شوف كيف أرجعنا الأمور لأصالتها، لما ينبغي أن ترجع إليه. لا، إحنا بنقول إنه أنا حق لأني من أهل السنة والجماعة، لا، المسألة معكوسة في هذا الزمان، وهكذا ينبغي أن تكون في كل زمان. لكن في الأزمنة السابقة كانت استقرار وطمأنينة، ما كان هناك لا مجسم ينازع أهل السنة ولا شيعي ولا علماني ولا شيء، كان أهل السنة مطمئنين ففيش حدا ينازعهم أصلا. لكن الآن كلمة أنا من أهل السنة والجماعة ينبغي أن تأتي عليها بدليل. دعوة أن أهل السنة والجماعة هي أهل الحق هي دعوة غير مسلمة، غير مسلمة. إيش يعني غير مسلمة؟ يعني تحتاج إلى دليل. غير مسلمة مني، منك، من ابن عمك، يمكن تكون مسلمة من الجميع، لكن غير مسلمة من فلان وفلان وفلان، من الناس الذين لهم الحق أن يطالبوك بالدليل على ما تقول، لهم الحق. لأنه في الحقيقة جوهر كلامك جوهر دعواك بأنك من أهل السنة ما معناه؟ معناها أنك تقول بالفهم الأصح والأصوب للكتاب والسنة بحسب الطاقة البشرية. هذا مفهوم أهل السنة والجماعة بالمعنى الأعم، ليس بمعنى أنك أنت الذين اتبعت الصحابة. طب هو غير الصحابة إيش يعني؟ ما لهم زبالة مثلا؟ غير الصحابة ما لهم مش أي قيمة يعني في لا، الخير لن يزال في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرى خير أولها أم آخرها أحسن. فعندما نقول إن بعض الناس عرفوا أهل السنة والجماعة بأن الجماعة مثلا الصحابة، هذا مثال للأشهر للمتفق عليه، وليس حصرا كما يتصور كثير من الناس أنه هذا قد حصر أهل السنة والجماعة فيهم. لا، أهل السنة والجماعة موجودون باستمرار في التاريخ الإسلامي ولن يزالوا بإذن الله سبحانه وتعالى. كل هؤلاء من أهل السنة والجماعة، وليس مجرد انتسابهم للصحابة هو قيد وشرط. لأن نسأل أيضا الصحابة نفسهم لمن انتسبوا؟ انتسبوا لأنفسهم؟ لا، انتسبوا للحق. الحق هو الذي جعلهم من أهل السنة والجماعة، انتسابهم الحق للحق بالحق هو الذي جعلهم من أهل السنة والجماعة. لاحظوا كيف؟ فالمعيار ليس مجرد الانتساب للصحابة، بل الانتساب للحق الذي انتسب إليه الصحابة، الذي به صار الصحابة صحابة. إذن ليس الفارق لأهل السنة والجماعة من غيرهم هو أنهم منتسبون للصحابة أو لا، لأن السؤال يرد على الصحابة أيضا، إنه إيش معنى الصحابة؟ ما الذي جعل الصحابة مميزين عن غيرهم؟ الحق هو الذي جعلهم مميزين، الحق التزامهم بالحق هو الذي جعلهم مميزين. لاحظ كيف المسألة صارت. إذن المعيار في الالتزام بأهل السنة والجماعة والانتساب إلى أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحق هو إظهار الحق على أيديهم بس، فقط لا أكثر ولا أقل. لذلك أي إنسان عليك أن تخاطبه، عليك أن تبين له، يجب عليك أن تبين له بالحق. لكن مراتب ومنازل البيانات هذه تختلف. بعض الناس يقول أنا موافق أصلا، أنا يحكي لي أي عالم يقول بهذا من أهل السنة، الغزالي بكفيني، الجويني بكفيني، الرازي بكفيني، فلان بكفيني، ما في داعي تدخلني في تفاصيل المسائل. وفي ناس يقول لك لا، أنا لا أسلم بأي عالم من هؤلاء العلماء، هل هناك دليل من الكتاب؟ هل هناك دليل من السنة؟ وبس، حقه أن يسأل ذلك. ليس لك الحق أصلا أنك تحكي له ليش يا أخي ومش عاجبك الجويني، ليش يا أخي ومش عاجبك الرازي. لا، حقه أنه ما يعجبوش الرازي ولا الجويني ولا الغزالي، لأنه ليس أحد من هؤلاء معصوما. الغزالي صار حجة الإسلام مش لما انولد من بطن أمه، ولا الرازي صار المجدد، ولا الجويني صار إمام الحرمين لأنه هيك انكتب عليه من خروجه من بطن أمه. بما قام به من أعمال صار إمام الحرمين، بما قام به من أعمال صار حجة الإسلام، بما قام به من إظهار وبيان وبلاغ لهذا الدين وصفوا بما وصفوا به من الألقاب. إذن الحجة ليست هي عين الإمام الغزالي، الحجة هي إيش؟ ما قام به الإمام الغزالي من البيان. إذن عليك أن تحتج على الخلق إيش؟ بالحق وليس بعين الخلق. إيش هو الحق الذي بينه هؤلاء الخلق أصالة وبالتبع بهؤلاء الخلق، لأنه صار ملاصقا لهم كما صار ملاصقا للصحابة رضوان الله وسلامه عليهم. ولذلك أهل السنة والجماعة عبارة عن اسم ينطلق وينطبق ويصدق على الصحابة كما يصدق على من بعدهم ومن بعدهم إلى يوم الدين بإذن الله سبحانه وتعالى، بشرط أن يكونوا من أهل الحق. هذا هو معيار أهل السنة والجماعة، وهذا هو المفهوم المجرد من أهل السنة والجماعة، وهذا هو ما أراده أعلام أهل السنة والجماعة عندما قالوا نحن أهل السنة والجماعة. ولا يجوز لنا أن نقصر وأن نحجر على عقولنا وأفهامنا بأن دائما نقول إذا لم يقل به واحد من الصحابة لا نتبعه. لا، ليس هذا مجرد معيار، مع أنه فعلا هذا صحيح، لكن الحق هو الدليل، الحق هو الذي دل عليه الدليل الصدق بس. وبناء عليه قال به واحد من الصحابة، قال به اثنين من الصحابة، قال به واحد من بعدهم، قد تكون مسألة لم يحتج إليها الصحابة فلم يبحثوها، لكن بحثها من بعدهم وقالوا فيها وأتوا عليها بأدلة هي الأدلة الحق. فإذا لا يجوز لنا أن نقول إذا لم يأتي ذكر تفصيلي من الصحابة في هذه المسألة إذن هذه ليست من مسائل الحق، لا، لأن المنهاج الحق هو المنهاج الذي استعمله الصحابة وليس مجرد الألفاظ الجزئية التي نطق بها الصحابة. الصحابة نطقوا بأقوال بناء على المنهاج وبناء على الاستدلالات الصحيحة الحقة، هذه أوصلتهم إلى نتائج. إذن نحن لا نقيد أنفسنا بعين المسائل بل بعين المناهج التي تؤدي إلى هذه المسائل كما قد تؤدي إلى غيرها من المسائل. هذا هو الفهم الأعمق والدقيق لمفهوم أهل السنة والجماعة. إذن نحن عندما نقول نحن من أهل السنة والجماعة لا نعود في التاريخ إلى الوراء، بل نحن نساير التاريخ إلى يوم القيامة. نحن عندما نقول نحن من أهل السنة والجماعة وننتسب إلى الصحابة ننتسب إلى الحق الذي انتسب إليه الصحابة، لا لمجرد انتسابنا، لا ولا نعني به مجرد انتسابنا إلى أشخاص الصحابة مع ما في ذلك من شرف، بل ننتسب إلى الحق. ومسألة أهل السنة والجماعة هي عبارة عن نوع من التحدي، التحدي الدعوة العظيمة التي هي نوع من التحدي للبشر جميعا، أن هذه المسائل، هذه الاعتقادات، هذه التصديقات التي قررها أهل السنة والجماعة هي التي قام عليها الدليل العقلي والنقلي، بغض النظر قال به من سبق أو قال به من لحق. ولذلك عند أهل الحق لا يوجد هناك فرق بين متقدمين ومتأخرين، لأنهم كلهم من أهل الحق، إلا في نحو الاستدلال وطريقة البيان ومنهج التعبير ونحو ذلك. وهذا من الأمور العارضة التي ليست هي من الأمور الأصيلة. يعني واحد الآن مثلا التعددية الدينية، مسألة التعددية الدينية إنه كل الأديان سواء كمسيحيين يهود نصارى إلى آخره كلهم يخلدون في الجنة، هذه مسألة هل نطق فيها الصحابة بتفصيلها على هذا النحو؟ لا، لكن هناك أدلة واضحة تماما من القرآن ومن السنة ومن كلمات الصحابة تدل على ذلك. القاديانية، هل هناك دليل واضح بنص القادياني؟ لا طبعا، هناك أدلة كلية قاطعة تدل على أنه مذهب القاديانية هو مذهب باطل وهكذا. إذن أرجو أن نفهم مذهب أهل السنة والجماعة وانتسابنا لأهل السنة والجماعة بهذا المعنى، وينطوي في ضمنه جميع التعريفات التي أشرنا إليها، وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في بيان هذا المعنى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم.